والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته، فذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا في نفقة المفلس المحجور عليه. إذا حجر على المفلس فمن أين تكون نفقته؟ بيانها في هذا الفصل. يقول رحمه الله: وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمعونته ومؤونة من تلزمه نفقته، فذلك في كسبه. المفلس حجر عليه ومنع من التصرف في ماله، يحتاج إلى نفقة، من أين تكون؟ قال: إن كان ذا كسب، يعني صاحب مهنة يعمل بيده أو يعمل بقلمه أو يعمل برأيه ومشورته ويكسب من وراء ذلك، فنفقته في كسبه. ما يكسبه بيده أو بقلمه أو برأيه يكون فيه نفقته، ليس له كسب. كسبه عمله في التجارة، يبيع ويشتري، والآن حجرتم عليه في بيعه وشرائه، قلتم لا يبيع ولا يشتري، من أين يأكل؟ قال: منه، من ماله. يقول: إذا كان له كسب فنفقته في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه، يعني ما يباع شيء من ماله إلا لسداد الغرماء، إلا عند الحاجة، فماله يحفظ حتى يتولى الحاكم الشرعي بيعه وسداد الغرماء. يقول: من أين آكل؟ نقول: من كسبك، كسبك لك، اكتسب بيدك أو بقلمك أو بفكرك ورأيك أو على ظهرك أو نحو ذلك، اكتسب وأنفق على نفسك. إذا لم يكن له كسب فماذا، من أين يكون؟ نعم. وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله. وإن لم يفي كسبه بمؤونته، كسبه يكسب في الشهر 500 ريال، 500 ريال ما تكفي نفقة له ولمن يعول، نقول نكمل، ننظر أقل ما يمكن المتوسط له ولأمثاله فنقرر له. كسبه 500 ريال، يحتاج إلى 500 ريال أخرى، من أين؟ من ماله المحجور عليه فيه. نعم. وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر. وإن لم يكن ذا كسب، ما عنده كسب إلا التجارة، والتجارة منع من البيع والشراء، قدر له نفقة من ماله، يقدر له القاضي النفقة التي تكفيه من ماله، ما عنده شيء الآن، يقال يباع جزء من ماله لنفقته ولمن تلزمه مؤونته. من هم الذين تلزمه مؤونتهم؟ هم أولا نفسه، ثم زوجته، لأن الزوجة تقول أنفق علي ولا طلقني، فهي مقدمة على سائر الأقارب، لأن نفقة الزوجة بمقابل، مبنية على عقد مقابل، مقابل استمتاعه بها ينفق عليها، وهي آكد من تلزمه نفقته. وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف، بالمعروف يعني مثلا يكفي المتوسط مثله 1000 ريال في الشهر، يقول أعطوني 5000 ريال في الشهر، نقول لا، نقول مثلا أو يقول الغرماء لا لا تعطونه 1000، أعطوه 500 ريال، نقول 500 ما تكفي لمثله، فتكون النفقة بالمعروف يعني الوسط الذي ليس فيه زيادة وليس فيه تقتير يقصر عليه. مدة الحجر، ما دمنا حاجرين عليه فلازم أن نتولى الإنفاق عليه، بعد الحجر ما يلزمنا أن ننفق عليه، نقول اكتسب واعمل. يقول مثلا بعتم مالي الآن، ادخروا لي نفقة سنة من مالي، لا توزعون كله على الغرماء، نقول لا، ما نعطيك نفقة من مالك إلا مدة الحجر، أما ما زاد بعد الحجر اشتغل كما يشتغل غيرك، تصرف. لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في الإنفاق: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فدل على أن المرء أول ما يبدأ بنفسه، ولا يلزم أن ينفق على غيره وهو جائع، وإنما ينفق أولا على نفسه ثم ينفق على من يعول. من أول من يعول؟ هذا سيأتي في باب النفقات، يأتي بالتفصيل إن شاء الله ترتيبهم، ترتيب الإنفاق. لكن هنا في باب الحجر يقول يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. كيف نعرف من يعول؟ في باب النفقات إن شاء الله. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة. من تكون نفقته دينا كالزوجة، انتبه لهذا، فيه نفقة تسقط بالفوات، ونفقة تكون دينا يلزمه أن يسددها. مثلا أخ لك فقير تلزمك نفقته، أنفقت عليه لمدة سنة ثم سافرت وابعدت عنه، فصار يبحث يمين وشمال ويمشي نفسه بما تيسر من نفقة، عدت بعد سنة، هل يقول لك قطعت النفقة عني سنة وأنا استلفت واستدنت سدد نفقة سنة؟ لا، هذه تسقط بالفوات، لأن هذه النفقة للجائع الذي تعوله، وما دام ذهب وقتها سقطت. ابنك مثلا تلزمك نفقته، سافرت أو سافرت به أمه إلى مكان ما وصرت ما تستطيع، ما تقدر الوصول إليه تنفق عليه، جاءت أمه بعد سنة أو 6 أشهر قالت تعال أعطني نفقة الولد لمدة سنة ما سلم شيء، يقول لو كان بين يدي أنفقت عليه كما هو العادة، لكن ما تيسر لي الإنفاق عليه، أنت ذهبت به فما تيسر لي الإنفاق عليه، ونفقة الإبن لا تكون دينا تسقط بالفوات. الزوجة أنفقت عليها ثم قطعت النفقة لسبب لا من جهتها هي، إذا كان قطع النفقة من سبب من جهتها فلا تلزمك نفقة، إذا كانت ناشز أو سافرت لحاجتها أو نحو ذلك ما تلزمك النفقة، لكن قطعت النفقة لسبب من قبلك أنت، ثم جاءت بعد سنة تطالب تقول أنت منذ سنة ما أنفقت علي وأنا استدنت وأنفقت على نفسي، فيلزمك أن تدفع لي النفقة. نقول نعم، يلزمك أن تدفع نفقة الزوجة عن الماضي، لأنها في حكم الدين ما تسقط بالمضي، لأن نفقة الزوجة في حكم المعاوضة، بخلاف نفقة الابن والأخ ونحوهم لا، هذه يومية وحسب الاستطاعة، لكن نفقة الزوجة لا، مقابل نفقتك على الزوجة مقابل الاستمتاع، وما كان مقابل عوض فإنه لا يسقط، لا يسقط بمضي الزمان، مثل الدين الذي له عليك، هل تقول له أنا بحثت عنك قبل 6 أشهر ليعطيك الدين فما وجدتك الآن خلاص سقط الدين؟ لا، سدد الآن، الدين ما يسقط. وكذلك نفقة الزوجة بمثابة الدين فلا تسقط بالمضي. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وفي من يعول من تكون نفقته دينا كالزوجة، كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة، منين أخذنا تقديم نفقة نفسه على نفقة الزوجة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن يعول أقدمهم الزوجة، فنفسه أولا ثم الزوجة. نعم نعم. وإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، يعني نفقة نفسه تقدم على حقوق الآخرين. نعم. ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى، ولأن تجهيز الميت يقدم على سائر الحقوق. مثلا شخص ميت عليه دين 100 ريال، وبين وفتشنا في تركته ما وجدنا إلا 100 ريال، وهو يحتاج إلى كفن وإلى حفر قبر وإلى أجرة حمل وإلى تجهيز، كم يجهز؟ يجهز 50 ريال مثلا. أيهما يبدأ، سداد الدين الذي عليه 100 ريال نبرئ ذمته، أم نبدأ بتجهيزه مقدم على الدين؟ التجهيز مقدم على الدين كما تقدم لنا في كتاب الفرائض، الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلقة بالتركة هي 5 حقوق، أولها مؤونة التجهيز. ما يقول الدائن الآن وجدتم عنده 100 ريال وأنا أطالب ب100 ريال أعطوني إياه، نقول هو في حاجة إلى تجهيز، نعطيك 100 ونتركه في بيته؟ لا، نجهزه وما بقي نعطيك إياه. فمؤونة التجهيز مقدمة، فكذا لأنها بمثابة النفقة، فكذلك نفقة الحي من باب أولى، لأن حرمته آكد من حرمة الميت، لأن حرمته يعني حرمة الحي، هو في حاجة إلى أكل وإلا يموت جوعا، والميت في حاجة إلى كفن، أيهما أولى؟ حرمة الحي لئلا يموت أولى ومقدمة على حرمة الميت. نعم. ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه لأنهم جروا مجراه، وتقدم كذلك بعد الزوجة، نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه من أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو غيره، لأن من ترثه إذا لم يكن عنده نفقة لنفسه يلزمك أن تنفق عليه. الشخص الذي ترثه أنت، لأن الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك. فمثلا أخ لك عنده أولاد، ما تلزمك نفقته إلا من باب البر والصلة. أخ لك الوالد موجود، ما تلزمك نفقته لأنك لا ترثه. أخ لك ليس له ولد يحجبك عن الميراث، والأب غير موجود فأنت ترثه، فتلزمك نفقته إن لم يجد نفقه، وإن وجد بعض الشيء فيلزمك أن تكمل إذا كنت قادرا. نعم. وكذلك عتقوا عليه إذا ملكهم، لأنهم جروا مجراه يعني مثل بالنفقة، ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم، إذا ملك ذا رحم منه عتق عليه تلقائيا جبرا. لو وجد الرجل أباه ثم اشتراه وهو لا يعلم أنه أبوه، ثم تبين أن هذا الذي اشترى هذا الرجل هو أبوه، إنه كان رقيق وكان هذا رقيق وعتق فاشترى أباه، فلما تبين له أنه أبوه ما الذي يلزم؟ العتق. لو أراد أن يرده، ما يحب أن يشتري أباه، أراد أن يرده ما يصير، لأنه بمجرد شرائه لأبيه أو لأمه أو لأخته أو لأخيه يعتق عليه، فإذا عتق عليه ما أمكنه أن يرد. نعم. وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه. نفقة الزوجة لا شك آكد من نفقة الأقارب كلهم بما في ذلك الأب والأم، لأن نفقة الزوجة نفقة معاوضة، نفقة مقابل، لأن الزوجة تقول أنفق علي أو طلقني، والأب والأم ما يقول أنفق علي وإلا فلا أكون أب لك ولا أكون أما لك، لا، إن تيسر له الإنفاق عليه فبهما ونعمت، وإلا ما يلزمه حسب استطاعته، لكن الزوجة لا تلزمه، تقول أنفق وإلا طلق. نعم. وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لا بد منه. كذلك الكسوة من النفقة تجب من مال المحجور عليه. نعم. ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم، ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم، ما يتوسعون بالنفقة ويتوسعون في الكسوة على حسب على حساب المال المحجور عليه، لا، يكون من أدنى ما يمكن، من أقل ما يمكن. مثلا إذا كانت نفقته كما تقدم في الشهر مثلا المعتاد أقل ما يمكن 1000 ريال في الشهر مثلا، يقول أعطوني 5000، فتوسع المال كثير اللي حجرتم عليه، نقول لا، وإن كان ما نعطيك إلا بقدر الحاجة. يقول الغرماء مثلا لا تعطوه 1000، أعطوه 500 تكفي، نقول إذا كانت تكفي فنعم، لكن إذا كانت لا تكفي لا نجعله يموت جوعا ونحجر على ماله، لا. نعم. ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتسي مثلهم، فإن كانت له ثياب هي 4، يعني بقدر الحاجة الضرورية، الأكل والنفقة والكسوة كذلك بقدر الحاجة، ما يقول أتوسع بالكسوة، لا. نعم. فإن كانت له ثياب هي أرفع من كسوة مثله بيعت واشتري له كسوة مثلهم. إن كان حال الحجر عليه عنده ثياب غالية مثلا ذات قيمة والرجل توسع على حساب أموال الآخرين وظهر مظهر مثلا قوي ومظهر غنى مثلا عنده سيارة مثلا فاخرة عنده ملابس فاخرة عنده كذا، نقول لا أنت الآن محجور عليك، نبيع هذه الملابس ونبيع هذه الأمتعة ونبيع هذه السيارة ونشتري لك ملابس، ملابس فقير، أنت الآن فقير متوسع في مال الغير ما يصير. بيعت واشتري له كسوة مثلهم. نعم. ورد الفضل على الغرماء. ورد الفضل على الغرماء، يعني مثلا الرجل عليه ملابس تساوي 1000 ريال مثلا، بينما يكفيه كسوة ب20 ريال، نبيع الكسوة التي عليه لأنها حقوق الغير، نبيع الكسوة اللي عليه ب1000 ريال مثلا ونشتري له كسوة فقير ب20 ريال ونقول البس، توسع على حساب أموال الآخرين لا، تكفيك الكسوة ب20 ريال تسترك في الصلاة وتمشي بين الناس. نعم. وإن مات منهم ميت كفن من ماله لأنه يجري مجرى كسوة الحي. كذلك إذا مات قريبه الذي كان ينفق عليه فإنه يكفن ويجهز من مال هذا المحجور عليه حسب ما كنا ننفق عليه حال الحياة، نجهزه حال الممات من مال المعسر. نعم. ويكفن في 3 أثواب كغيره. ويكفن ب3 أثواب. قد يقول الغرماء لا، لا تكفنوه ب3 أثواب، يكفي ثوب واحد، تكفنون هذا الميت على حسابنا مثلا ب60 ريال بينما يكفي 20. فيقول المؤلف رحمه الله هنا يكفن على حسب المعتاد والسنة ما ينقص. قول آخر أنه يستجاب للغرماء، يعطى أقل ما يمكن، لأن أقل ما يمكن في الكفن ثوب واحد يستره، وعند التوسع الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5، الكمال، الكمال 5 للمرأة وللرجل 3. نعم. ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد لأن الزائد فضل يستغنى عنه. يقول يحتمل أن يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في 3، لأن المهم الستر والثوب الواحد يستره ويكفيه ولا يتوسع في الكفن على حساب أموال الآخرين. نعم. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها لأنه لا بد منه أشبه الكسوة. ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. الفقير عنده المحجور عليه هذا عنده أموال، عنده أراضي، عنده دكاكين، عنده دار يسكنها وعنده دار يؤجرها، حجرنا عليه في كل ماله ما يبيع منه شيء، جئنا إلى البيع، أنا بيع كل عقار له ونقول له اخرج من دارك هذه لنبيعها واستأجر؟ لا، نقول داره التي لا غنى له عنها تبقى له ويباع الزائد كله. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن داره تباع، فانتبه للفرق بينهما. نعم. فإن كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن، وإلا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله. فإن كانت واسعة، هو توسع على حساب أموال الغير وعليه ديون كثيرة ودخل عليه أموال فاشترى مسكن فخم، لما توفرت عنده الأموال ما مال زيد ومال عمرو وتجمعت اشترى مسكن فخم، ثم تبين بعد ذلك فلسه ثم حجر عليه، هل نبقي له هذا المسكن الفخم الكبير؟ لا، نقول المسكن هذا مكون مثلا من 5 شقق، 5 وحدات متوسع فيها، نقول يكفيه واحدة، والأربع نبيعها إذا أمكن. قالوا ما تباع الأربع وحدها ويبقى واحدة؟ نقول نبيع كله ونشتري له مسكن على قدره، نبيع هذا المسكن مثلا بمليون ثم نشتري له مسكن على قدره ب100,000، مسكن متواضع لأنه مدين. فإن كان أمكن بيع بعضه ويبقى بعضه بيع بعضه، وإذا لم يمكن بيع بعضه إلا يباع كله نبيع كله ونشتري له مسكن متواضع على قدره، لأنه أصبح متوسع بأموال الناس فلا نقره على ذلك. نعم. وإن لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن، لأن ذلك مما لا بد منه. إذا كان ليس له مسكن، أصله ما عنده مسكن، ثم حجرنا عليه في أمواله ثم قدرنا له نفقة، نقول نشتري له مسكن؟ لا، وإنما نستأجر له من هذا المال الذي حجرنا عليه مدة الحجر، وبعد الحجر يتصرف، نستأجر له سنة مثلا وبعد السنة هو يتصرف. نعم. ورد الفضل على الغرماء، ورد الفضل في حال البيع على الغرماء. نعم. ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته، وإن كان خادمه إذا كان له رقيق مملوك وهو في حاجة إلى خدمته لأنه كبير السن أو مريض أو ما يستطيع أن يخدم نفسه فهو في حاجة إلى هذا الخادم، ما نبيعه. وأما إذا كان هذا الخادم اتخذه على سبيل التوسع والترف فلا، نمنعه أن يترفه على حساب أموال الآخرين، بل نبيع خادمه ودوابه ورقيقه. نعم. وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس أفلس بها ووجدوها فلهم أخذها للخبر. إذا كان المسكن الذي يسكن فيه أو الخادم الذي يخدمه الآن أو السيارة التي يستعملها الآن وهو في حاجة إليها، هذه الأشياء هي أعيان أموال ناس آخرين اشتراها وأفلس، هل تترك له؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند إنسان أفلس فهو أحق به. هذا معنى المراد بقوله الخبر، يعني اشترى بيت ولم يسدد من قيمته شيء وسكنه، ثم ظهر إفلاسه، ثم حجر عليه الحاكم، ثم جاء صاحب البيت قال هذا بيتي أنا بعته عليه بمليون على أساس أنه يسدد، ما علمت أنه فقير ما عنده شيء، هل نقول لصاحب البيت انتظر أنت أسوة الغرماء؟ لا. هل نقول لصاحب البيت الفقير هذا ما عنده شيء ومحتاج مضطر للسكن إلى بيتك؟ يقول لا، بيتي ما يسكنه ماذا ما دفع القيمة، فيخرج منه ويسلم لصاحبه، لأن ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على كل شيء. هذه انتبه لها، الذي قلت قبل قليل إنه سيأتي لا يباع البيت ويأتي شيء آخر بعد مثلها، هذه يؤخذ البيت منه ويعاد إلى صاحبه، لأن كونه يتوسع في مال الغير ما يقر. نعم. ولأن حقوقهم تعلقت بالعين تعلقت بهذا البيت، حق الغريم الذي باع هذا البيت على صاحبه حقه تعلق بالبيت فهو يأخذ البيت، حقه تعلق بهذا الخادم الرقيق، يأخذ الخادم. حقه تعلق بهذه السيارة، يقول أنا مضطر لهذه السيارة، أنقل عليها أولادي وأهلي وعملي، ونقول هذا مال الغير، تعلق به حق الغير فهو مقدم عليك. نعم. ولأن حقوقهم تعلقت بالعين فكانت أقوى من غيرها. نعم. ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وأفلس، وأفلس بذلك الدين، أن يباع مسكنه وخادمه لأنهما بأموال الغرماء، فتبقيتهما له إضرار بهم، وفتح باب الحيلة، باب الحيلة للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك. هذه الحالة الثانية التي يؤخذ فيها البيت منه وإن لم يكن عنده غيره. قلنا في الأول لا يباع بيته الذي هو مضطر إليه إلا في حال أن يكون بيته هذا هو الذي اشتراه. إذا استدان من الغرماء ثم اشترى البيت وتوسع به، نقول لا يباع البيت؟ لا، هذا تسلط منه على أموال الآخرين ليتوسع بها ما يقر. مثلا استدان من زيد واستدان من عمرو وجمع أموال دين ثم اشترى بيت وسكن فيه، ثم حجرنا عليه، نقول المحجور عليه ما يباع بيته؟ نقول لو كان بيت له ساكنه من قبل فهو حق به، لكن هذا اشتراه بالدين الذي أخذ من زيد وعمر وبكر، فهم أحق بأموالهم، ولو أقررناه على هذا لكان فيه مجال لتسلط ضعاف النفوس الذين يحبون أن يتلاعبوا بأموال الغير، يأتي ويستدين من هذا ويستدين من هذا ويستدين من هذا ثم يشتري بيت ويسكنه، ويقول أنت الفقهاء نصوا على أنه لا يباع البيت الذي يسكنه المحجور عليه. نقول لا، ما دام أنك أصلا تحيلت عليهم في هذه الديون وأخذتها لتشتري البيت فنسد الطريق عليك، ما نقرك على الحيلة، وإنما نبيع هذا البيت ونرجع القيم على أصحاب الديون. وهذا معنى قوله ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به، أصلا ما عنده مسكن فاستدان ثم شرى المسكن واشترى الخادم وجلس في المسكن واستخدم الخادم وأموال الناس في ذمته، نقول منين الخادم هذا والمسكن هذا؟ يقال مما استدان من زيد وعمر وبكر، نقول إذا تباع وترد الأموال إلى زيد وعمر وبكر. نعم. فصل. وإذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان، أحدهما يزول الحجر عنه لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك. هذا الفصل في رفع الحجر عن المفلس المحجور عليه. مثلا تبين هذا الرجل أن الدين الذي عليه 100,000 والمال الذي بين يديه الآن يساوي 80,000، طلب الغرماء أن يحجر عليه، نقول نحجر عليه، حجرنا عليه، بعنا جمعنا أمواله وبعناها فساوت مثلا 80,000 وزعناها على الغرماء، أصبح الآن ما عنده شيء ولا عندهم مال نبيعه، هل يرتفع الحجر عن قولان؟ قال يرتفع الحجر عنه لأننا حجرنا عنه لهدف وهو لأجل ألا يتصرف في أمواله التي بين يديه، والآن أمواله استولينا عليها وبعناها وأصبح ما عنده شيء، قال يرتفع الحجر عنه لأنه حجر عليه لهدف وانتهى الهدف الذي من أجله الحجر فيرتفع الحجر عنه. القول الآخر أنه لا يرتفع الحجر عنه إلا برفع الحاكم، لأنه حجر عليه بحكم حاكم، فلا يرتفع الحجر عليه إلا بحكم حاكم يرفع الحجر. نعم. وإذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان، أحدهما يزول الحجر عنه لأنه المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال، وقد زال ذلك فيزول الحجر لزوال سببه، والثاني لا يزول إلا بفك الحاكم له لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به، كالحجر على السفينة كالحجر على السفيه. نعم. ما هي فائدة هذا؟ هل يرتفع أو لا يرتفع؟ فائدته مثلا أن مثلا حجرنا على هذا الرجل ثم بعنا أمواله ثم جمع الأموال الحاكم الشرعي ووعد الحاكم الغرماء يأتونه يوم السبت الموافق 16 رجب، حضر الغرماء عند القاضي يوم السبت ضحى 10 وزع عليهم الأموال، أحصاها ووزعها بالنسبة 50%، 60%، 80%، أقل أكثر، وزعها، ثم خرجوا من عند القاضي بما في ذلك المفلس قبل أن يحكم الحاكم برفع الحجر عنه، ذهب إلى مكان ما وصلى فيه الظهر ثم اشترى قطعة أرض 5 ملايين، هل ينفذ شراؤه هذا أو لا؟ على القولين هنا، من قال يرتفع الحجر نقول شراؤه صحيح وتم البيع وقبضها والشراء صحيح. عند من يقول لا، ما يرتفع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم، والحاكم إلى الآن ما رفع حجر عنه، نقول البيع هذا غير صحيح والشراء غير صحيح، لأنه لا يزال محجور عليه. هذه الفائدة، هل يرتفع بمجرد تسديد الديون أو بعضها أو لا يرتفع إلا بحكم الحاكم. إذا قيل يرتفع نقول إذا خلصوا أمرهم وقبضوا أموالهم من المحكمة الرجل ارتفع عنه الحجر يبيع ويشتري. على القول الآخر قال لا يبيع ولا يشتري حتى يرفع الحجر عنه الحاكم. نعم. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون كحجر السفه، حجر السفه ما يرتفع إلا بحكم الحاكم، لأنه مثلا السفية يتصرف في أموال تصرف سيء مثلا، حجر عليه الحاكم قالوا أرشد وعقل وعرف، يرتفع عنه الحجر؟ لا، لابد من حكم حاكم يثبت لدى الحاكم أن الرجل ارتفع عنه السفه فيرفع عنه الحجر، حجر السفه. حجر الإفلاس محل خلاف. نعم. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني، إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم والآخرون يضربون بجميع ديونهم. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون، من فيه طبع يلحقه ويستمر معه، حجرنا عليه لأن عليه ديون 5 ملايين وصفينا أمواله فكانت 3 ملايين مثلا، فأعطينا هذه الأموال للغرماء، بقي في ذمته 1,000,000 بقيت عليه، هذا كان له 100,000 فقبض 60 وبقي له 20,000 وهذا قبض كذا وبقي له كذا من الدين الأول، ثم استدان مرة أخرى وصار عليه ديون لغرماء جدد، ثم جأر أصحاب الحقوق على إلى القاضي وقالوا الرجل أخذ أموالنا وبدأ يخبط فيها ويضيعها، نطلب الحجر عليه. حجر عليه الحاكم مرة أخرى، عليه الديون السابقة مثلا كم؟ قدرها 2,000,000، وعليه الديون الأخيرة مثلا قدرها 5,000,000، أصبحت 7,000,000. أحصيت الأموال التي عنده، بعناها، أردنا أن نقسم بينهم. أصحاب الحقوق السابقة نعطيهم بنسبة أصل الدين السابق أم بنسبة الباقي؟ بنسبة الباقي. أصحاب الديون الجدد نعطيهم بنسبة ديونهم، لئلا يقول أصحاب الحقوق السابقة مثلا صاحب 100,000 يقول أنا كان لي 100,000 فأعطيتموني 60 وبقي لي 40، أريد أن الآن أن تضربوا لي في هذه الحقوق الأخيرة بنسبة أن حقي 100,000 حقي السابق، نقول لا، نضرب لك بنسبة ما بقي لك، أما أصحاب الحقوق المتأخرة فنعطيهم بمقدار ديونهم الحالية. ثم حجر عليه ثانيا، نعم، وإن فك الحجر عنه فلزمته ديون، ثم حجر عليه ثانيا، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني، إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم، ببقية ديونهم، ما يضرب لهم بمستوى ديونهم الكاملة السابقة، وإنما بما بقي. نعم. والآخرون يضربون بجميع ديونهم، يا والآخرون يعطون بقدر ديونهم كلها بحسب النسبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.